يأثر على قضية كثير من النساء يصلون ورجليهم مكشوفة، كثير من النساء يصلون وبعض الناس يقول لهم هذا ما في شيء. لا بد أن يعلموا بالمراحل أن سفر الرجال هذا جمهور العلم واجب عن عورة، فذهب بعض العلم بحيث الجماعة يقول أن الجليل ليس من عورة، ولهذا بعض الناس يأخذ بهذا، لكن الصواب أنها عورة إنما وجه فقط، وكفان على الأرض أيضا في الصلاة ليس من عورة، وأما بدنها كل رأسها ودم بدنها لا حتى في الليل كل عورة في الصلاة. لكن هذا عند جمهور العلم، بعض العلم يرى أن الجليل ليس من عورة كان حين رحمه الله جماعة، ولكن ينبغي للمرأة أن تسترهما أيضا لو صلت ورجلين مكشوفة. إن عادته أصلح وأحلى، إن عادته أصلح وأحلى. يا شيخ سمعنا يقول أن ما يمنع تصريح بالدعوة إلا من يحمل شهادة جامعية أو كذا، نعم جامعية أو دراسة علماء زكي العلماء عن الصالح، ولو قلنا ما أعرف ما مع شهادة جامعية، إذا كان زكاة العلماء وأن يعرف يتكلم ويحسن الكلام ويوثق به إذا سئل أبو أفتى لا بأس. بالنسبة لفتح الوجه وليد المرأة في الصلاة واجب؟ هو بعد ذلك هو الأفضل.